صنفاً هبوب بداخلي عجه سلها والهم زواب الفرح تضاحبه أشوف بارق الحب يلمع نطفه ورياح قلبي فرعت ثم جاتبه ورياح قلبي فرعت ثم جاتبه يا هجسي والجذع يا نغفا من حر وقاد الفماد ولعبه من الزمان الشيء جوي ما صفا قلبي صار همه الليل عذبه يا صاحبي والحال كمله الجثا واشنب حب ما رحمني صاحبه طير الشجان غنى وردد لكنا وقف على غصن الوصل لهم ناحبه وقف على غصن الوصل لهم ناحبه يا هجسي والجذع يا مغفى من حر وقاد الفواد ولعبه من الزمان الشين جوي ما صفى قلبي صار همه الليل عذبه يا هجسي والجفن عيام غفا من حر وقاد الفواد ولهبه من الزمان الشين جوي ما صفى قلبي صار